بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فاليوم إن شاء الله تعالى الدرس الثاني من شرح كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. سبق أن ذكرنا بالأمس أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. اليوم في هذا الباب في توحيد الربوبية، قال معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أولا، تعرفه لغة: الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الرب، فالربوبية صفة الله، وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان منها: المالك والسيد المطاع والمصلح. دائما يكون هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي بيكون يعني متفرعا منه، أو يعني مشتقا منه، أو نحو ذلك، يعني بيكون فيه ربط بينهما. فلذلك قال: أما في الاصطلاح فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، لأن الله عز وجل هو رب الكون، فهو المصلح سبحانه وتعالى له، وسيد الكون سبحانه وتعالى، وهو المالك له جل وعلا. فكل المعاني اللغوية من أنه المالك والسيد المطاع والمصلح هي داخلة في توحيد الربوبية في الاصطلاح أيضا. قال: فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله، أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف الخالق للكون المتعهد به سبحانه وتعالى، والمتكفل به. كل شيء يحتاج إلى الله، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من الكون. هذا معنى الربوبية، أن جميع المخلوقات محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن جميع خلقه. قال أدلته. ثانيا، أدلته من الكتاب قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. ده الخلق، خلق السماوات بغير عمد ترونها. طبعا خلق السماوات بغير عمد هذا أمر يعني لا يتصوره المخلوق الإنسان عموما، لا يستطيع أن يتصور شيء سقفا يقام بغير عمد، لكن الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. والرواسي هي الجبال، الله عز وجل خلقها لتثبيت الأرض، فهي أوتاد. الوتد الشيء اللي لما يكون واحد بينشئ بناء يضع، والأرض تكون رخوة، وهذا يعلمه مهندس الإنشاءات، إن الأرض التي تكون أرضا غير ثابتة يضعون أوتاد، ويعني أعمدة يضعونها في باطن الأرض حتى تثبت البناء، والبناء يثبت عليها يعني. وهذا يظهر في الكباري التي تنشأ في البحار، أو الأبنية التي تنشأ في البحار، يضعون لها يعني أوتاد، أعمدة يغرزونها في الأرض حتى يثبت البناء عليها. فكذلك الجبال تعتبر يعني تثبيت لسطح الأرض حتى لا تضطرب، أن تميد بكم أي تضطرب بكم، وبث فيها من كل دابة، من كل أنواع الدواب والحيوانات والحشرات والطيور غير ذلك. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله عز وجل هو الذي أجرى الحياة وخلق الحياة على وجه الأرض، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اللي بيلجأوا إلى الله ويستغيثوا بغير الله ويتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى، هل هؤلاء خلقوا شيئا مع الله؟ هذا خلق الله، هذا فيه تحدي من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يعبدون غيره سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ممن تلجؤون إليه. وقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، طبعا العقل يحيل أن يوجد شيء أن يوجد شيء بغير موجد، مفيش حاجة بتوجد لوحدها كده. قال ده الدليل من الكتاب، وهي أدلة كثيرة، يعني هم هنا في هذا الكتاب يأتون بأدلة مختصرة قليلة على سبيل يعني الشيء الذي يسد الحاجة فقط، وإلا فالأدلة لا حصر لها في القرآن على ربوبيته سبحانه وتعالى. يعني لو جمعنا الآيات التي فيها إثبات ربوبيته جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر المتصرف في الكون، فهي آيات لا نستطيع أن نحصرها في مجلس. قال من السنة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوعا وفيه السيد الله تبارك وتعالى، من ربوبيته أنه السيد، وهذا الحديث دليل على إثبات ربوبيته جل وعلا. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالذي ينفع ويضر هو الله، وهذا الحديث نص في ذلك أن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، والنفع والضر إنما هو من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ده الدلالة من السنة، يبقى الأول الدلالة من القرآن، والثاني الدلالة من السنة، ثالثا دلالة العقل. قال دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات، وأشهرها طريقان. طبعا الآيات هنا معناها الآيات الكونية، لأن الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وهي الآيات التي في القرآن وفي السنة، وآيات كونية وهي ما خلق الله عز وجل من مخلوقات دالة على كمال قدرته جل وعلا وكمال علمه وكمال حكمته. فقال وأشهرها طريقان، الطريق الأول النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية، النفس البشرية. قال وهو ما يعرف بدلالة الأنفس، فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية. يعني لماذا يعني أفردت النفس بالاستدلال بها على ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ لأنها هي نفس الإنسان، هي أقرب شيء إليه، فلذلك يعني التدبر فيها أسرع وأقرب إلى الإنسان وأدل له، يعني أعظم، يعني ينتفع بها الإنسان أكثر من غيرها من الآيات، لكونها هي نفسه، هي نفسه التي بين جنبيه. قال فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى: ونفس وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها. يعني النطفة هذه من الذي يستطيع أن يوجدها؟ لا يمكن لأحد أن يوجدها، أو أن يحولها إلى علقة، أو أن يحول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة عظاما، أو يكسو العظام لحما. في أول خلق الإنسان، فما بالك يعني بعد أن يكتمل خلقه ويكون يعني خلقه مكتملا، كل الأجهزة تعمل. فتدبر جهاز واحد من أجهزة الإنسان، وليكن الكلى مثلا، إزاي الكلى دي بتصفي، يدخل فيها الدم فتصفي منه كل ما هو ضار، ومر تكرير البولينة والأشياء السامة وهذه والماء الزائد إلى غير ذلك. فده جهاز واحد، كل الجسم أجهزة مترابطة متعاونة تؤدي دورها بإحكام، يعني إتقان لا يستطيع الإنسان أن يحيط به علمه. لذلك يعني في قول تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. إذا تأمل الإنسان في نفسه وتدبر جميل صنع الله سبحانه وتعالى له للنفس البشرية، لقاده ذلك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكم من العلماء الذين يعني كانوا على الكفر أسلموا لما يعني وقفوا على هذه الحقائق، وأراد الله عز وجل لهم الهداية. لأن بعض الناس ربما يقف على الحقائق لكن لا ينتفع. قال: الطريق الثاني النظر في آيات الله في خلق الكون، وهو ما يعرف بدلائل الآفاق، وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يبقى الطريقين دول هما طريقان للعقل للوصول لإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عندنا الآن ثلاث طرق، تلخيص الكلام الماضي، ثلاث طرق لإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى: إثبات ربوبيته بالكتاب بالقرآن، وهي الآيات الكثيرة التي دلت على ذلك، ومن السنة، وبالعقل. وبالعقل له طريقان: طريق التدبر في النفس، والطريق الثاني التدبر في الكون وما خلق الله عز وجل فيه من أمور معجزة. قال: ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من كواكب ومن نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق، دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق. خلقت للحق يعني لأجل الحق سبحانه وتعالى، وبالحق بأمره وبتدبيره وبقدرته، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه، وأدلة على وحدانيته. يعني الكون نفسه يدل على الله ويدل على قدرته ويدل على علمه لمن تأمل واستفاد. وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية، وهؤلاء كانوا قوما من السمنية، كانوا قوما ملحدين لا يؤمنون بالله ولا بوجود الله سبحانه وتعالى. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان رجلا عاقلا، الله عز وجل أعطاه عقلا كبيرا، فقال لهم رحمه الله: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة. يقول لهم: أنا مشغول بمسألة، يعني إيه؟ قال: عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها من غير قائد ولا فيها إنسان ولا أي حد يقودها، وتعود بنفسها فترسو بنفسها من ناحية من النهر إلى ناحية أخرى وترجع، عمالة شغالة إيه، رايح جاي لوحدها، ما فيش حد لا يقودها ولا حد يحملها ولا حد ينزل البضاعة اللي فيها، إنما هي بنفسها كده إيه بتحمل البضاعة وتمشي في الماء لوحدها إلى أن تصل إلى الشاطئ الآخر فتفرغ البضاعة ثم تذهب وهكذا. قال: فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذن هم، يعني في رواية لهذه القصة عن أبي حنيفة أنهم قالوا له: أنت رجل مجنون لا تكلم، أنت إحنا جايين نكلمك في أمور كبيرة وأنت عمال تحكي لنا خرافات لا يصدقها العقل، واستخفوا به. وأبو حنيفة استدرجهم بهذا، يعني خلاهم إيه فرح إن هم يعني علقوا بهذا التعليق، لأن ده هو ده فعلا التعليق العاقل. قالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ العالم ده كله فوق وتحت والأرض والسماء وهذه المخلوقات عايشة لوحدها، يعني فهم هؤلاء بهتوا. اللي لم يذكر هنا في القصة أنهم يعني هؤلاء بهتوا عند ذلك، ما لقوش جواب. هو بهذا المثال الذي ضربه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أقام عليهم الحجة. قال: فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده سبحان الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا أجمعين لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.